أشوفك ويت والملا قمتي أشوفك ويت والملا قمتي يا انت يا دا انت يا انت يا دا انت يا دا اذا الخدين أشوفك وين والملا قمتي أشوفك وين والملا قمتي يا انت يا دا انت يا انت يا دا انت يا رائد الخدين الحبايب سعدوا وتهنوا متحبين الحبايب سعدوا وتهنوا متحبين اتنين اتناها لتنين اتنان اتنين اتناها لتنين اتنان إلا قلبي وقلبك لسه متخاصمين وأيام كان ذكريات عاشقين ولت وراحت وطواتها سنين ولت وراحت وطواتها سنين وشربنا الموت وحنين وشربنا الموت طويل حنين وحياتنا تمر وحياتنا تمر حياتنا تمر في أسى وحنين حبايا حبك تسيب المين ده دمي ودمك في العروق جارين وروحي وروحك من زمان طمتين منهل الأشواق محفظ الودين انا قلبي عليل وفادي حزين انا قلبي عليل وفادي حزين انا دي حنانك حنانك حنان انا دي حنانك حنانك حنان في غرامي سجين صبرت عليك لوداد تلين صبرت عليك لوداد تلين صبرت عليك بالفراق والبين الجميل النافذ خاطف اللونين கண்ணாதி பாவிவேலுண்டி பலசோபிலே பின்றவே ஹோமனே பலசோபிலே பின்றவே ஹோமனே அம்னஹ்னி வஸ்லத் பஸ் وسعيد الغوبان الحبايب سعد وتن متحبين الحبايب سعد وتن متحبي اتنين اتناها لكدر اتنان اتنين اتناها لكدر اتنان البا قلبي وقلبك لسه متخصبين ويا من الكنات ذكريات عشقين ولت وراحت وطماتها سنين وشرب من الموت وغدا غنين وشرب من الموت وغدا غنين وحياتنا تمر وتمر وتمر حياتنا تمر وتمر وتمر في أثر حنين